إمام المرسلين، وبت أني قصدت إلى ضريحك كل عام. إمام المرسلين، وبت أني قصدت إلى ضريحك كل عام. هنا للفؤاد منى غوالٍ معلقة على باب السلام، وبين صفا ومروة طاب سعي وخاطري بين زمزم والمقام. الحجر الكريم يحن قلبي حنينا، الصب مفتون الهيام، وفي عرفات تلبية وذكر تموم بها الحناجر في الزحام. السماء لها دعاء بتسبيح الملائكة في الكرام، عشقت الليل من شوقي لعلي أرى أنوار وجهك في المنام. أنت للإحسان أهل فجدني يا إلهي بالقبول، وفرج يا إلهي كل كرب، فعطفك بالبرية لا يزول، وفرج يا يا رب. كلك رب فعطفك بحق المصطفى طه الرسول، اهد قلبي وخاطري وابا ظنك انت قلبك وخافي يا Wow. كراما بالخير أفاك شهر به نزل القرآن نافلة فيه المواعظ فيه ضوء محيات شهر نافلة فيه المواعظ فيه ضوء محياك الصوم لله يجزي الصائمين به الصوم لله يجزي الصائمين به يستبشرون به والخلد مسواك الله زاد محمدا تعظيما وأباه فضلا وحباه فضلا من لدنه الطير وجع بذكر محمد غير لنا نبي ذكره في كل أرض انتباه السماء فرحت سرورا بموت الله يا خير الضوايا. الذات العلية الإلهية أطيب الحمد وأثنى. الله الله. وأصلي وأسلم على من بث في البرية روح الحق وريان. الله. أرفع إلى الذات العلية الإلهية أطيب الحمد وأثنى. وأصلي وأسلم على من بث في البرية روح الحق وريان. الله أكبر. محمد المبعوث بالحكمة الرباني. محمد المبعوث بالحكمة الرباني. الله أكبر. الله. وأصلي وأسلم على من بث في البرية روح الحق وريان. الله الله الله. محمد المبعوث بالحكمة الربانية. الله. الذي علمه الله ورباه. الله. الذي علمه الله ورباه. صلى الله عليه وسلم. وعلى عترته الطاهرة الزكية. وأصحابه الأئمة الهدى. الله أكبر. أما بعد فبسم الله نقدم القصة النبوية. الله الله. أما بعد فبسم الله أقدم القصة النبوية. الله. الله أكبر. أما بعد فبسم الله. نعم. الله أكبر. أيها النبي. أما بعد فبسم الله. أقدم القصة النبوية. قصة المولد الذي باركه الله وحياه. أدلوها للمسلمين. أدلوها للمسلمين. سافرة صادرة نقية تضيء بذكر الرسول. الله الله. أما بعد فبسم الله أقدم القصة النبوية. قصة المولد الذي باركه الله وحياه. الله أكبر. أدلوها للمسلمين. أدلوها للمسلمين. الله. سافرة صاغرة نسية تضيء بذكر الرسول. الأمة المحمدية بعظيم نعمته وعليم رضاه وأن يورث الخير من سنة رسول الله أصل ما Allah. لا يخطف لك ما أو كاتب عذابا ولا الشعراء السلام عليك يا فوق سفح عقيق الدمع كفل ترى جاذر الحي بين الحور والعين ومن على أسلات البان ومن على وقر السلام وقر السلام على خير النبي وقر السلام وقر السلام على خير النبي محمد

إله وفي السماء محمد عند الإله مقرب محبوب خرج بالقرآن وحيا صادقا شرعا شريفا ليس فيه وله بطيبة روضة من ذواها نال المنى من زواها نال المنى من زواها Na bu القلب بسهم قوس من حبيب. إن يكن جسمي تنافى الحشابك لديك إن ما نستنى من عزك دون كما تشاء لك الدهر عبد والزمان خديم عنان العز كرما كما تشاء لك الدهر عبد والزمان خديم منحناك حبا ما منحنا عمرا سهلا فأنت على المولى الكريم كريم منحناك حبا ما منحناه مرسلا فأنت على المولى الكريم كريم يا حبيب ليس لي فيها يا حبيبي يا حبيبي لفؤادي Thank you.

الحاق في البيت الحرام أيها البرق تبا المنعما أذن إن عيني أعدى السلام إنها بدر تم أيف حلول لبائق شاد شهي اللاس طامع في رحمة الله وما خاب عبد طامع في رحمة الله وما خاب عبد طامع لم ييأس يا إلهي كن علينا يا إلهي كن علينا يا إلهي كن علينا كرما يا كريما قبل خلق الأنفس يا أيها المختار يا أيها المختار بمدحه ماذا أقول بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة الله الله ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا. ذو رأفة بالمؤمنين. الله الله الله الله. ذو رأفة الله الله الله الله بالمؤمنين. الله الله الله الله الله. ورحمة الله الله سماك ربك في القرآن محمد. نادت بك رسل الكرام الكرام. نادت بك رسل الكرام الكرام. نادت بك رسل الكرام الكرام. نادت بك رسل الكرام. ناد الله الله ناد. اه يا عيني. نادت بك الرسل الكرام. نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجانا. نادت الله الله الله الله. نادت الله الله. نادت نادت الله. نادت الله نادت بك رسل الكرام. ايوه كمان كده كمان. نادت بك الرسل الكرام. الله نادت. نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك تجانا. لا يحصي فضلك ناصر أو كاتب عللا. آه ولا الشعراء يا غوث النبى يا غوث النبى يا ثم السلام عليك يا أوطاننا وانصرنا مدح النبي مدح النبي مدح النبي بهي الوجه يشكيني وإن ظمئت من الأيام يروين مدح النبي بهي الوجه يشكيني وإن ظمئت من الصحيحين

يا فارق القرب

أهلك أباءنا ارحم شهداءنا كتابك حجة ليشاهد love.